بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب صفة الصلاة. دخل المؤلف في صفة الصلاة، والمقصود بالصفة هي الهيئة، والصلاة لغة هي الدعاء الخاص وليس مطلق الدعاء. ما معنى هذا؟ الفرق بينهما، الفرق بينهما إذا قلنا أن الصلاة هي الدعاء، فالدعاء على أناس بالهلاك هذا لا يسمى صلاة، لا يقال فلان صلى على فلان وهو يدعو عليه بالهلاك، لكن الدعاء الخاص أي الذي فيه حنون وعطف، في نوع من الحنان، حنو وعطف، فيقال فلان صلى على فلان أي دعا له. النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم صل على آل أبي أوفى، يعني الدعاء الخاص. أما مطلق الدعاء ففيه نظر، على أن جمهور اللغة يفسرونها بأنها الدعاء فقط، لكن ابن القيم رحمة الله عليه في كتابه بدائع الفوائد يقول دعاء خاص الذي بمعنى الحنو والعطف. واضح الآن؟ فلا يقال مطلق الدعاء، ليس مطلق الدعاء، لأن هناك الدعاء تدعو لفلان وتدعو على فلان، تدعو بخير تدعو بشر، فليس كل مطلق الدعاء يسمى صلاة. نعم، اللهم صل على آل أبي بكر أي بمعنى الحن والعطف، دعاء الرحمة. وأما في الاصطلاح فهي أقوال وأفعال تعمل تعبدا لله، مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم، أقوال وأفعال تعمل تعبدا لله، تعبدا لله، مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، هذا أصح ما يقال في تعريف الصلاة. قال: ويستحب أن يقوم إليها عند قول المؤذن قد قامت الصلاة. إن كان الإمام في المسجد، وإلا إذا رآه قيل للإمام أحمد قبل التكبير تقول شيئا، ذكر بعدها كلام. الآن نقف إلى قول المؤذن. قال: يستحب أن يقوم إليها عند قول المؤذن قد قامت الصلاة إذا كان الإمام في المسجد. الإنسان المأموم إذا أراد أن يقوم إلى الصلاة له حالتان: الحالة الأولى أن يكون الإمام في المسجد. متى يقوم إذا كان الإمام في المسجد؟ الحالة الثانية إذا كان الإمام غير موجود، دخل من الباب، فمتى يقوم إذا كان الإمام في المسجد؟ المؤلف هنا يقول إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة، يعني يمكث ويسمع الإقامة، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة يقوم. قال لأن الإيش؟ الإمام موجود، فإذا سمع قد قامت الصلاة قام. والقول الثاني قالوا إذا رأى بمجرد ما يرى الإمام وبدأ المأموم بالشروع بالإقامة قام، لا ينتظر حتى يصل المؤذن قد قامت الصلاة. القول الثالث هو قول الإمام مالك، قال الناس على حسب طاقتهم، ليس هناك حديث أو أثر يتبع، على حسب طاقته، إن كان يستطيع يقوم وهو يبدأ بالإقامة أو في نهاية، أو على حسب طاقة الناس بالقيام، لأن هناك منهم الثقيل ومنهم الضعيف ومنهم النشيط فيختلفون، فأهم شيء يقوم بمجرد ما يشرع الإمام بالإقامة يعني بدايتها، وليس هناك دليل على تخصيص ذلك. وكأن نقول الإمام مالك أقرب إلى الصواب، أنه يقوم على قدر طاقة الناس. الحالة الثانية إذا كان إمام غير موجود فدخل من الباب، فدخل من الباب أو رأيته جاء إلى، قيل أنه يقوم إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة، وهذه رواية عن الإمام أحمد الذي الآن ذكرها أيضا المؤلف. القول الثاني قالوا بمجرد ما يراه، رأى دخل من الباب يقوم. هل شرع المؤذن بالإقامة؟ لا، شرع أو لم يشرع. بمجرد ما يرى الإمام يمشي يتخلل الصفوف دخل يقوم. الدليل حديث أبي قتادة في الصحيح أن النبي في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني، حتى تروني. وجاء من حديث أبي هريرة في صحيح مسلم قال: كنا نستوي قبل أن يخرج إلينا النبي عليه الصلاة والسلام، كنا نستوي قبل أن يخرج إلينا النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا هو الظاهر، أنه إذا رأيت الإمام أقبل قم. بعض الناس من أخطائهم إذا كان يقرأ القرآن يستمر بالقراءة، الإمام دخل قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، صاحبنا يريد يكمل حزبه بالقرآن، هذا ليس من السنة. أو يشتغل بكتابة، أو يشتغل بقراءة، أو ما أشبه ذلك، هذا ليس من السنة. بل بعضهم يصطف الصف كاملا حتى أنه يترك فرجة، لكن إذا كان في الصف الأول يريد أن يكمل، هذا ليس من السنة. بل بمجرد ما ترى الإمام اغلق، ما سينهب عنك المصحف، اغلق وضع وقم واستوي، لأنك مأمور بالاستواء، مأمور بالاستواء. واضح، هذا هو القول الصحيح. قال: لا تقوموا حتى تروني. إذا لا أحد يقوم في المسجد والإمام ما حضر، لا يعمل فوضى، هذا تنبيه. بعضهم إذا ما جاء مثل الإمام، أين الإمام، هكذا، لا قف. قال بعض الصحابة: تأخر علينا النبي عليه الصلاة والسلام حتى هممنا بشيء، ثم خرج إلينا النبي عليه الصلاة والسلام، كان سيصلي بهم عبد الرحمن بن عوف، فما أنكر النبي عليه الصلاة والسلام ذلك. فإذا تأخر الإمام قدم أحد. أما الزجلة والفوضى، بعض الناس إذا تأخر مثلا الإمام حدث له شيء أو كذا، بعضهم يعمل عملية فوضى. يا أخي، الصلاة ليست وقتا مضبطا، لا 20 دقيقة مضت أو 25 يجب عليك أن تقيم الصلاة، واجب، لا، انتظر، لعل هناك، ليس هناك الأحفظ، ليس هناك الأقرأ، ليس هناك من يحسن الصلاة، انتظر. انتظر الصحابة حتى خفقت رؤوسهم من النوم وهم ينتظرون النبي عليه الصلاة والسلام، ما أحد قام صرخ، ما أحد يفعل هكذا، هذا ليس من السنة. فهذا تنبيه يجب على الإنسان أن ماذا؟ أن ينتبه إليه. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا تقوموا حتى تروني، لا تقوم حتى تراني. تخلف الإمام بعد ذلك، رأينا أنه تأخر تأخرا، يقدم من كان أحفظا في الإمامة. مسألة ليست مسألة تصلي منها وخارجنا، مسألة شرعية، والواجب علينا أن نتأدب بآداب شرعية. مستعجل، انظر لك مسجدا آخر ترى أنه يتعجل، اذهب. أنت تريد تقيم سنة، استمر على ما أنت عليه، أنت في خير وأنت في سنة. واضح؟ طيب، جاء حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا بلغ المؤذن قد قامت الصلاة قل: أقامها الله وأدامها. هذا الحديث ضعيف، في سنده شهر بن حوشب وهو ضعيف، وأيضا فيه رجل مبهم من الشام لا يعرف ما هو، من هو، فالحديث لا يصح. إذا ليس هناك مقولة تقال عند الإقامة. قال: قيل للإمام أحمد قبل التكبير تقول شيئا؟ قال: لا، إذ لم ينقل عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن أحد من أصحابه. ثم يستوي الإمام الصفوف بمحاذاة المناكب والأكعب. قول الإمام أحمد: ما جاء عن النبي، نعم، الذي جاء قد قامها الله وأدامها، أقامها الله وأدامها، لا يصح، كما رأيتم في سنده شهر بن حوشب وهو ضعيف ورجل مبهم أيضا. أو بعضهم إذا قال المؤذن لا إله إلا الله يقول ألف لا إله إلا الله، هذا لا أصل له، أو أي شيء قبل التكبيرة ليس هناك ذكر لم يحفظ عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن الصحابة أن هناك ذكر معين يقوله المأموم إذا أقيمت الصلاة. وأما الحديث الذي جاء كما ذكرنا لكم لا يصح. قال ثم يستوي الإمام ثم يسوي الإمام الصفوف بمحاداة المناكب والأكعب. طيب هنا مسألة وهي مسألة تسوية الصفوف. تسوية الصفوف جاء الأمر بها وهذا مما لا خلاف فيه كما نقل ذلك ابن عبد البر الإجماع على أنه لا خلاف فيها في الأمر بمساواة الصفوف. لكن اختلفوا هل التسوية واجبة أم ليست واجبة. قولان للعلماء. القول الأول قول الجمهور قالوا التسوية ليست واجبة إنها مستحبة لقول النبي عليه الصلاة والسلام فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. قالوا فلو كانت واجبة لقال من صحة الصلاة فهم يرون أنها الأكمل. أما القول الثاني وبه قال جماعة من العلم وظاهر صنيع البخاري في صحيحه إثم من لم يسوي الصفوف وجماعة أيضا من المحدثين يرون وجوب تسوية الصفوف وهذا هو الظاهر والراجح أن تسوية الصف واجب. والدليل على ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. هذا أمر. أيضا حديث النعمان بشير لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم وفي بعض الروايات بين قلوبكم حديث ابن مسعود. فقد جاء عن جمع من الصحابة والأحاديث في ذلك كثر في تسوية الصفوف. من قطع صفا قطعه الله. أما إن الله لا ينظر للصف الأعوج هذا حديث لا أصل له. لكن الحديث من قطع صفا قطعه الله حديث صحيح. قال النبي عليه الصلاة والسلام من سد فرجة فلا الله له بيتا في الجنة. نعم. وأيضا قال النبي عليه الصلاة والسلام سووا واصطفوا كما تستوي الملائكة عند ربها. قالوا كيف يا رسول الله؟ قال يكمل الأول فالأول أي يكملوه كاملا. فالواجب تسوية الصفوف فيقوم الإمام بتسوية الصفوف. وهذا من السنة أن الإمام يلتفت يمينا ويسارا ينظر الصف هل هو مستوي أم هناك من كان قاطعا للصف أو باديا. رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا باديا فقال له ارجع أمره بالرجوع وقال لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. فهذا فيه أمر في الصلاة. طيب ما هي الأمور التي يجب أن يراعيها المصلي عند تسوية الصفوف؟ ذكر بعض العلماء أمورا يفعلها المصلي عند تسوية الصفوف. أولا وقوف المأمومين كلهم بمحاداة يعني ما في أحد يتقدم ولا في أحد يتأخر يقفون بمحاداة أي مرتصين كالقداح وهي يعني ماذا خشبة السهم. الأمر الثاني سد الخلل. النبي صلى الله عليه وسلم قال سووا الصفوف وسدوا الخلل فإن الشيطان يدخل بين خللكم. هذا من السنن المهجورة أنهم يسدون الخلة. بعض الناس إذا أردت أن تقرب أمامه يبعد قدمه أو بعضهم يقول أنا ما أفتح رجلي إلا هكذا. طيب اجعل لك مجالا ليدخل أحد عندك. لا ما يريد أحد يدخل عندك يريد يأخذ متر وقدميه هكذا. ويستدلون بعضهم أنه لا يجوز فتح الأقدام أكثر مما تدخل فيه يدخل فيه الطائر. هذا لا دليل عليه. فتح الأقدام لا دليل عليه إنما يقول أهل العلم فتح الأقدام يكون طبيعيا بحيث ألا يكون واسعا ولا يكون ماذا ملتصقا يعني يفتح فتحا طبيعيا. أما مسافته ما في دليل عليه فبعضهم يتحجج ما أريد أحد يلتصق فيه ما أريد كذا. هذا مخالف للسنة وواقع في إثم. النبي صلى الله عليه وسلم قل سدوا الخلل لا تجعلوا فرجات للشيطان لا تجعل فرجة الشيطان يدخل فيها يدخل ماذا فيها. فيجب عليك أن تراعي مسألة إيش الانتصار. فالانتصار واجب، ومحاداة المنكب بالمنكب مستحبة، فكان الصحابة يفعلونه، المنكب مع المنكب، لكن بحيث لا تزاحم، لا تؤذي المصلين. بعضهم يلصق قدمه بشدة في قدم صاحبه، هذا خطأ ليس من السنة، لا تؤذي الناس، الصق لصقا رفيقا. كن لينا. جاء حديث إلا أنه فيه ضعف، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: سد الخلل بلين، أو لينوا في سد الخلل، أو لينوا في تسوية الصفوف، كذا معناه، أنا الآن ما أستحضره، لكن فيه ضعف، لكن العمل عليه عند أهل العلم. أنك لا تشد بقدمك على جارك، بعضهم يشد يلصق الكعب مع الكعب حتى تشعر بألم، هذا ليس من السنة. إنما السنة أنك تحادي المنكب، هذا المنكب الذي عند يدك، والكعب العظمة الناتئة تحاديها، أي لا تجعل هذا يتقدم وهذا يتأخر. فكان الصحابة يلزقونها، يعني إذا استطعت، وإلا يجب عليك أن تحاديها. المحاداة أن يكون مستويا، يعني لا يتقدم ده ولا يتأخر، هذا معنى المحاداة، واضح الآن؟ فيكون كعبي مقابل لكعبك، ما يتقدم ولا يتأخر، واضح الآن؟ ومن الخطأ ما يفعله بعض الناس بمساواة الأصابع، الأصابع ليست مكانا، لأن قامة الإنسان تبدا من الكعب، فقد تكون قدمه كبيرة وبعض قدمه صغيرة، فالمحاداة تكون من ماذا؟ تكون من الكعبين فقط، ما تكون من الأصابع. أما الأصابع سينزل صاحبه، هذا أصابعه يسيرة صغيرة، تنظر أنت إذا استوى بجانبك صغير ستتقدم قدمه على الأصابع، لكن إذا تأخر سيكون ماذا؟ مستويا معك. أهم شيء هذا الاستواء، محاذاة المناكب ومحاذاة الأكعب. طيب، عدم الاختلاف على الإمام. قال: ويسن تكميل الصف الأول فالأول. نعم، الصف الأول له فضل عظيم، قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله وملائكة يصلون على الصفوف الأول. وأيضا كما جاء في الحديث: خير صفوف الرجال أولها وشرها، شرها أي قليلة الخير، ليس شر أنها حرام، وقليلة الفائدة آخرها. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ولم يجدوا إلا أن يستهموا لاستهموا عليه، يعني مبادرة إلى الصف الأول، المبادرة إلى الصف الأول. طيب، أيهما أفضل، اليمين أم اليسار؟ جاء حديث: إن الله وملائكة يصلون على ميامن الصفوف، إلا أن هذا الحديث في ضعف، الحديث لا يصح. لكن بعضهم يقول الأفضل أن يكون باليمين، لأن النبي يحب التيامن وهكذا، والظاهر أنه ليس هناك فضل في اليمين، الحديث الذي ترونه ضعيفا، فالصحيح أنه الصف الأول كاملا له فضل عظيم، له فضل عظيم. قال: ويسن تكميل الصف الأول فالأول، يعني إذا اكتمل الصف الأول يجب بعد ذلك أن يكتمل الصف الذي يليه، معنى ذلك أنه لا يجوز الاصطفاء في صف لم يكتمل الذي قبله. وبه قال جماعة من العلم، بل بعضهم يرى إثم ذلك، لأنه يقطع الصفوف، بعضهم يريد يصلي بجانب الباب، بعضهم يريد يصلي بجانب مروحة، بعضهم يريد يصلي بجانب نافذة، بعضهم يريد وهكذا، يقطعون الصفوف، ما يبالي في مسألة الصفوف، وهذا ما يجوز، حرام، تقطيع الصفوف لا يجوز، وهؤلاء يقومون بعملية تقطيع الصفوف، يقومون بعملية تقطيع الصفوف، كل يرى على حسب هواه، كل يرى على حسب هواه، يريد يصلي هذا هنا، يريد يصلي هنا، وكأن الأمر ليس يعنيه، وكأن الأمر ليس يعنيه، بل الواجب عليك أن تصل الصف، تصل الصف، صل الصفوف، فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة، هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام. ويقول الإمام ويستحب له أن يقول: سووا صفوفكم، سووا بضم الواو أيضا، وليس سووا، إنما سووا أمر بالتسوية وهي المحاجاة، واضح الآن؟ فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. أما قول بعضهم صل صلاة مودع كأنك ترى، هذا بدعة. النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فقال لو صلي، يعني يريد يخشى، قال له صلي صلاة مودع كأنك تراه، يعني أنك ستفارق ذلك. وليس معناه أنها من أذكار الذي يقولها الإمام حال القيام. وقد صرح بعض العلماء ببدعية قول ماذا بارك الله فيكم الإمام أن يقول صلي صلاة مودع كأنك تراه. فالواجب أنهم ماذا يستوون فيكمل الصف الأول ثم الأول. قال وتراص المأمومين وتبد خلل الصفوف ويمنه ويمنة كل صف أفضل وقرب الأفضل من الإمام، يمنة على الحديث إن الله وملائكته يصلون على ما يمنى الصفوف، إلا أن الحديث لا يصح. وكلما كان بدنو الإمام، بعضهم يقول دنو الإمام لقوله ليني منكم أولي الأحلام والنهى، يستدلون بهذا، فهو أفضل، أي أنه يقرب الإمام، يكون أقرب الإمام. طيب، فالواجب عليه ماذا؟ أن يسوي الصف، يسوي الصف ولا يقطعه. فإذا صلى، طيب ترتيب الصفوف، إذا صلى رجل مع الإمام الحالة الأولى يكون عن يمينه، طيب تقدم الإمام قليلا وهو يتأخر، لا، يكون في محاجاته. لحديث ابن عباس وقفت عند النبي عليه الصلاة والسلام في محاجاته، ما هناك تقدم ولا تأخر. بعض الناس إذا صلى بجانبه تأخر، هذا لا ليس له أصل، فيصلي بجانبه، جاء اثنان يصلون خلفه. أما عن يمينه ويساره هذا خطأ، كان قبل ذلك ثم نسخ الحكم حديث ابن مسعود، فالآن الحكم أنهم يرجعون للخلف، يرجعون للخلف الاثنين. طيب جاء رجل وامرأة في الصف، الحالة الثالثة الرجل والمرأة، الرجل بمحاذاة الرجل الإمام والمرأة خلفهم، والمرأة ماذا خلفهم، لازم يجب أن تكون المرأة ماذا خلف الرجل. طيب الرجل وامرأته، الرجل أمام والمرأة خلف، المرأة ما تحادي الرجال، المرأة ما تحادي الرجال، فيصلي ماذا، فتصلي خلف زوجها إن صلت معه أو أمه أو أخته أو ابنته، نعم، يعني أحد المحارم. فهذا هو وقوف الإمام، وقوف الإمام، فلا يجوز لأحد أن يتقدم الإمام، واضح، ولا يجوز له أن يتأخر عن الإمام، لا يجوز أن يتقدم الإمام إلا لضرورة، ما وجد متسع حتى الخلف. طبعا الصفوف إذا اتصلت الأول فالأول فالأول إلى خارج المسجد، طيب انقطع المكان ما استطعنا، وكان هناك مجال للأمام، لا بأس أن يتقدم من باب الضرورة، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. أما تباعد الصفوف مكروه، الأولى أن يكون بينه وبين المصلي قدر السجود، مكان ما يسجد يكون قدرا يسيرا الصف الذي يليه، تقارب بين الصفوف. أما الابتعاد عنه كثيرا، هناك من أهل العلم من كره الصلاة، وهناك من يرى بطلان الصلاة. لماذا؟ قال لأنه انفصل عن الإمام. النبي عليه الصلاة والسلام يقول فليقتدي الأول ثم الذين يلونهم يقتدون بالأول، فأما الذي ابتعد وفارقهم ما سيقتدي بهم، فيكون مثلا في آخر المسجد يصلي ولو كان هناك صفا، وهؤلاء الإمام والمأموم يعني الصف الأول أو الصف الثاني، وهم في ناحية المسجد يصلون صفا. بعض العلماء يرى بطلان صلاة من فعل هذا لأنه تخلف، منهم من يرى تخلف سطرين، سطرين عن الإمام صلاة باطلة، صلاة باطلة. ومنهم من يرى أن التباعد الفاحش يعني يعتبر أن الصلاة باطلة، إذا ما يجوز ما يفعله بعضهم اللي يصلي في المحلات بجانب محله أو بجانب مطعمه أو بجانب دكان أو كذا يصلي، قال أنا أسمع الميكروفون، هذا ما يجوز، وصلاته غير معتبرة. النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا صلى خلف الصف منفردا فقال أعد صلاته، فلا يجوز صلاة المنفرد خلف الصف إلا لضرورة، إذا ما وجد فرجة وما وجد من يصف معه فيصلي وحده. أما إذا وجد فرجة ما رضى يذهب إلى الطرف المسجد حتى يستوي بالصف صلاته باطلة. قال عليه الصلاة والسلام: لا صلاة لمنفرد خلف الصف، لا صلاة لمنفرد خلف الصف. قال: أنا مريض ما أستطيع، أنا أريد أجلس كذا هنا في الركن. إذا كنت لا تستطيع أجلس في بيتك صلي، لماذا أتيت المسجد؟ إذا كان المسجد يؤذيك أو تؤذيك المراوح تؤذيك كذا، اذهب إلى بيتك أو المكيفات، الواجب عليك أن تذهب إلى بيتك، لا تقطع الصف، لا تصلي منفردا، هذا حكم الشرع. أما أنك ترى أن هذا أذية وتذهب وتقطع الصف أو تصلي وحدك، هذا لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم ما عذر الرجل وما استفصل به هل أنت مريض أو أنت لست مريض، أو بعض من يصف يعني يجعلون مكان للمرضى يصلون كراسي هذه الذي أتوا بها ويصلون هناك خلف والناس في وادي وهم في وادي، هذا ما يجوز، هذا لا يجوز ذلك. نعم، فالواجب تسوية الصفوف. قال: لقوله صلى الله عليه وسلم: ليني منكم أولي الأحلام والنهى، أي يليني، أي الذي يليني. أولي الأحلام أي أصحاب الأحلام وهم البالغون، والنهى وهم أصحاب العقول. إذن ما يصف خلف الإمام إلا رجل بالغ عاقل خرج بهذا الصبي، لا يصف خلف الإمام مباشرة. إذا أراد أن يصف يذهب عن نواحي الصف، لا يصف خلف الإمام. إنما الذي يصف خلف الإمام هم أهل العلم الكبار العقال. لماذا؟ ذكر بعض العلماء فائدة في هذا، وهو أنه لو حدث الشيء للإمام كيف يتصرف؟ طيب الطفل ما يستطيع أن يتصرف، إذن لماذا اصطفى؟ إذا حدث شيء للإمام الواجب على الذي خلف الإمام يفهم، إما أصابه نوع من الخطأ في القراءة فتح عليه، ما يجعل المسجد كلهم يفتحون، لا سيما إذا كانت السورة محفوظة ترى المسجد كله يريد يراجع الإمام، يا أخي من أمرك؟ إنما الذي يفتح عليه من كان خلفه. أما هذا يفتح وهذا يفتح وهذا، أين أنتم في السورة الطوال أو السورة الذي ما يحفظها؟ ما يفتح، ساكت. إذا سكت في السورة الذي لا تحفظها فاسكت في السورة الذي تحفظها، واجعل من خلف الإمام هو الذي ينوب هذا، هذا هو السنة. أما هذا يفتح وهذا يفتح وهذا يفتح، فالإمام ما يسمع ماذا قاله. هذا لا سيما في السور المحفوظة ترى كلهم وكأنهم على قلب رجل واحد كلهم يحفظ القرآن. لا، من السنة أنك تسكت حتى ترى من كان خلف الإمام، ما استطاع المراجعة أنت بعد ذلك افتح. أما تريد حافظ خليه يحفظك، لا، فهذا ليس من الهدي. هذا يفتح هذا يفتح هذا يفتح، بل بعضهم يصول مؤخرة، لا فائدة من فتحه للإمام. أو حدث للإمام مكروه سقط، كما حدث لعمر، قام بعض الصحابة وأخذوه خرجوا من الصلاة، وتقدم عبد الرحمن بن عوف فصلى بالناس، ما سيفعل هذا؟ العقلاء العلماء الفقهاء، ما في واحد نوح يقف خلف الإمام ما يعرف كيف يتصرف، أو يقول للإمام مثلا تقدم ويجلس صاحبناها. أذكر مرة من المرات الإمام صلى بغير وضوء، خرج قال اللي خلفه اقدم، قال صاحبنا قدم، قال الله أكبر كبر، يعني تكبير الإحرام، قال الإمام كبر، الإمام كبر، انظروا كبر تكبير الإحرام، فذكر أنه على غير وضوء، فخرج فأشار إليه أن يتقدم، صاحبنا دخل قال الله أكبر، طيب الذين خلفه ظنوا إيش؟ أنه ركع، فركع الصف والصف الذي يليه والصف الذي يليه، وصاحبنا يقرأ، وهؤلاء جلسوا ركوع، هذه حدثت أكثر. قال الله أكبر، قام الناس قالوا كيف؟ فبعضهم يقول سبحان الله لأنه ما قال سمع الله من حمده، وبعضهم يقول كذا، يعني في عالم ثاني ما أدري أين عقول هؤلاء الناس، وهذا يقول سمع الله من حمده، وهؤلاء قالوا سبحان الله الله أكبر، يعني يجي الطيب الذين أمامه ما رأوه، فانظروا كيف خبط الإمام مع المأمومين. من قال لك تدخل وتكبر؟ لماذا؟ لأنه ما يحسن، ما يعرف ماذا يتصرف. فالواجب على من كان خلف الإمام هي ليست مسابقة، أنا صليت خلف الإمام، الواجب عليه أن يعي ما سيفعله إن حدث مكروها للإمام. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام: يني منكم أولي الأحلام والنهى. دخل صحابي صغير في السن فرآه أبي بن كعب فنحاه، قال وقرت في قلبي ليش ينحيني؟ قال فانتظرت الصلاة حتى انتهت فرأيت فإذا به أبي بن كعب. أبي بن كعب حافظ ومن أهل العلم، فالتفت إليه أبي فقال: يا هذا ما فعلته إلا أنها سنة النبي عليه الصلاة والسلام، يعني ما فعلت هذا إلا أننا نقدم من هو الأحفظ والأعلم. فبعض الناس ما يحسن كيف يتصرف مع الإمام، ليس المسألة أنني قربت خلف الإمام وأنا لا تقرب إلا وأنت تفهم ماذا سيحدث للإمام، كيف ستراعي ذلك، كيف ستنبهه. بعض الناس خلف الإمام والإمام سهى ما قرأ الفاتحة، وأصحابنا في عالم ثاني، ومن خلف الإمام في عالم ثاني، طيب الإمام ما قرأ الفاتحة، أين عقولكم؟ ما ندري وين عقولكم. والإمام يقرأ يقرأ يقرأ يقرأ ورقة ورقتين ثلاث ورق، ذكر أنه ما قرأ الفاتحة. صاحبنا في عالم ثاني، ما هم يدري إيش الذي قرأ الإمام وإيش، بل بعضهم قال: ليش قرأ الفاتحة؟ يا الله هذا قم الناس، هذا قال ليش قرأ الفاتحة؟ ما له أعاد الفاتحة؟ أو قال نعم، قال لماذا أعاد الفاتحة؟ حسبنا الله نعم الوكيل. فهذه أحكام يجب على الإنسان أن يراعيها. وفي هذه النسخ التي بين أيديكم دمج الحديثين، وهذا خطأ. الحديث الأول ليني منكم من الحلال والنهى حديث أبي مسعود، وخير صدور الرجال أولها حديث أبي هريرة، فالأول في مسلم والثاني في مسلم. وخير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، أي قليلة الأجر. وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها، هذا إذا صلت مع الرجال. أما إذا صلت في مسجد مستقل هذا الحديث لا ينالها، فتصلي في الصف الأول. إنما الذي تصلي خلف هي عند الرجال، لأنهم كانوا الرجال والنساء يصلون مع بعض، فالنساء خلف والرجال أمام، فكان خير الصفوف النساء التي تكون آخر وليس الأمام، هذا إذا صلت مع الرجال. أما إذا استقلت في مصلى، إما يصلون بانفرادهم أو مع الإمام، فلا بأس أن يتقدموا. فهذا الحديث خاص إذا كانوا صلوا مع الإمام، صلوا مع الإمام. واضح؟ نكتفي إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.